نطيب بها أرواحنا وقلوبنا. تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها بصلاة الفجر من ساحة مسجد سيدة السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نستمعها من القارئ الشيخ محمود محمد الخشن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى شطأه فآزره وَغَدَ اللَّهُ الَّذِينَ